بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استكمالا للبحث السابق حول جريان قاعدة التجاوز في الشرائط، بعد أن استعرضنا العديد من الأقوال في المقام، ورد هذا الكلام أن الشر هل هو جزء مستقل أو عمل مستقل، أم هو حالة مقارنة ثم عبرنا، هل هو من الكيفيات والحالات المقارنة أم هو عمل مستقل بنفسه؟ التمثيل غالبا كان بالوضوء، الاستقبال حالة مقارنة أليس كذلك؟ لكن الوضوء هل هو حالة مستقلة، عمل مستقل بنفسه، أم حالة مقارنة أيضا؟ حالة مقارنة إذا كان الشرط هو الطهارة، فنقول الطهارة حالة مقارنة للصلاة، لأفعال الصلاة. أما إذا قلنا الوضوء صار عمل مستقل سابق للصلاة. قالوا إن قلنا أنه عمل مستقل يسبق عليه التجاوز، أما إذا قلنا أنه حالة مقارنة يسبق عليه التجاوز. قلنا آنذاك ونكرر اليوم في البحث أيضا أنه حتى لو كان حالة مقارنة يسبق عليه التجاوز، لأن المقصود الشك في الإتيان بالجزء المستقل تام الشرائط، هذا مقصود المقصود به، والإتيان بالجزء المستقل تام الشرائط يصدق عليه التجاوز، وإن كان الشرط بنفسه لا يصدق عليه التجاوز لأنه حالة مقارنة، ولكن الفعل كالركوع هل كان المكلف طاهرا أثناء الركوع أثناء القيام، هل كان مستقبلا أثناء القيام؟ السؤال ليس التجاوز لا يعني تجاوز الاستقبال أو تجاوز الطهارة، هذا لا يصح على الحالة المقارنة، وإنما تجاوز القيام مستقبلا، تجاوز القيام طاهرا، هذا يصح على التجاوز. ويمكن القول بشمول الروايات مثل هذه الموضوعات أو هذه الموارد. طيب، قال هذا قبل ما أقرأ عبارته الثانية، قال هو في الحقيقة حتى نشوف أنه الشرائط مستقلة أو غير مستقلة لا بد أن نفصل بينها. قال هذا ولكن الشرط من ناحية الاستقلال من ناحية استقلال منشأ انتزاعه في الوجود وعدم استقلاله على أقسام، أحدها ما يستقل في الوجود ولا يمكن تحصيلها لمجموع المشروط إلا قبله كالطهارة، فإن تحصيلها لمجموع الصلاة لا يكون إلا قبلها بالوضوء، صحيح؟ فهذا يمكن أن يستقل بالوجود، يعني يمكن أن يكون الإنسان طاهرا حتى وإن لم يدخل الصلاة بعد، صح ولا لا؟ ثانيا أو ثانيها ما يستقل في وجوده ولكن يمكن تحصيله في الأثناء لكل جزء كالاستقبال والستر وغيرهما. الاستقبال يمكن استقلاله، يمكن أن يكون الإنسان مستقبلا قبل الصلاة، يمكن أن يكون مستترا قبل الصلاة، ولكن أيضا يمكن تحصيله في الأثناء لكل جزء. القيام يكون مستترا أثناء، أيضا القيام يكون مستقبلا أثناء، واضح؟ ثالثها ما لا يستقل في وجوده كالموالاة، كيف يمكن أن نقول بأنه مستقل في وجوده وهو لا يمكن أن يتحقق إلا في داخل الصلاة، ما يمكن أن يتحقق خارج الصلاة الموالاة، لأنه لا بد أن تكون صلاة حتى نفترض الموالاة. أما الأجزاء السابقة كالطهارة كالوضوء كالاستقبال كالستر يمكن أن يكون لها وجود خارجي قبل الدخول في الصلاة، أما الموالاة لا يمكن أن يكون لها وجود خارجي مستقل قبل الدخول في الصلاة، لأن يقصد بها الموالاة بين أفعال الصلاة، بين الأقوال في الصلاة، بين الأذكار في الصلاة، هذا يقصد بها. يقول هذا أمور ثلاثة عندنا. ثالثها ما لا يستقل في وجوده كالموالاة فإنها أمر ينتزع، وفي الحقيقة ما إلى وجود خارجي سابق، ينتزع من نسبة خاصة بين أجزاء الصلاة، لأن نقول هناك موالاة بين الركوع والسجود مثلا، موالاة بين الركوع والقيام، موالاة بين القرء بين الحمد والسورة مثلا، فننتزع انتزاع عندما نراه قد والى بين الحمد والسورة، نقول الموالاة ننتزعها انتزاع، حصلت الموالاة. لاحظين؟ وليست كالطهارة أو الاستقبال حتى يمكن تحصيلها ولو بدون الصلاة. هذه أقسام ثلاثة. ماذا يريد أن يقول لنا؟ لاحظوا الأقسام ثلاثة الفارق بين أقسام الثلاثة. الأول كالطهارة يستقل بالوجود ولا يمكن تحصيله إلا قبل الاستقبال بالعمل، صح؟ الثاني يستقل بالوجود أيضا، ولكن أحسن يمكن تحصيله في الأدنى. وأما الثالث لا يستقل بالوجود وإنما ينتزع من الاتيان بالعمل. ماذا يريد أن يقول لنا؟ هو البحث هنا أنه في مثل هذه الموارد، هذه هي الشروط تقريبا، في مثل هذه الموارد هذه الشروط. اولا هل هذه اجزاء مستقله اعمال مستقله ام مقارنه تصير؟ هذا واحد. اثنين، هل لو قلنا انها مقارنه هل يصدق عليها التجاوز او لا يصدق عليها التجاوز؟ طيب، ففي جميع هذه الاقسام اذا كان الشك بعد الفراغ عن المشروط تماماً، كما اذا شك بعد التسليم في شيء منها فلا إشكال في جريان القاعدة فيها والحكم بصحتها. صحيح؟ لشمول إطلاقات الأدلة على جميع المباني. ها؟ لاحظ مشايخنا. نعم يجب تحصيل الشرط المشكوك للأعمال الآتية لما أشرنا إليه في الأمر الرابع فراجع. وأما إذا كان الشك في أثنائها، هنا يقول إحنا كلامنا في قاعدة التجاوز مو في الفراغ. إذا بعد أن سلمنا وفرغنا من الصلاة وشككنا في أنه الصلاة جاءت، جئنا بالصلاة مع هذه الشروط، يقول أمضي. ها؟ كما هو، امضي كما هو، صح؟ عشان بالنسبه للثاني ما يعتقد انه هو الثاني، يعني هو مثل الاستقبال الصفه. نعم. زين الاستقبال يعني على فرض انه مباحث، يعني مثل هالشكل. المباحث يطلع على ذلك يعني. ايه. هذا المقصود؟ لا مو هذا المقصود. افترض انه يعرف الاستقبال هو، يعرف انه بهالاتجاه. بعد ما خلص الصلاة شك أنه أنا صليت مستقبل قبل ولا مثلنا الآن، إحنا ندري إحنا قبل في الاتجاه. واحد جلس الصبح وصلى، بعد ما خلص الصلاة وراح برجع مرة ثانية للباب، جاء شك أنه أنا صليت مستقبل قبل ولا صليت شنو مستدبرها لو كذا. هذا هني يقول في الفراغ، ما دام بعد الفراغ من الصلاة أمضي كما هو خلاص. لكن الكلام احنا عندنا في التجاوز، هل يصدق عليه التجاوز؟ وين تجاوز؟ التجاوز إذا أنا في الصلاة قمت للركعة الثانية شكيت أن الركعة الأولى أتيت بها وأنا مستقبل قبل الأولى، أتيت بها وأنا مستتر الأولى، أتيت بها بشرط التوالي الأولى، أتيت بها وأنا على طهارة الأولى، هي أربعة هذه المسائل التي ذكرها الآن. قال وأما إذا كان الشك في أثنائها شايفنا فقد يقال بأنه لا إشكال أيضا في جريان القاعدة في القسم الأول، لأن المفروض عدم إمكان تحصيله إلا قبل العمل فهو أمر قد تجاوز عنه ودخل في غيره. يقول لأن الطهارة أمر لا بد أن يحصل قبل العمل فيكون له شنه، يكون مستقلا، صح؟ يكون العمل مستقلا له وجود خارجي يصدق عليه معنى التجاوز. فيقول ما دام صدق عليه معنى التجاوز، إذا تجاوزنا تجاوزنا الموضع نقول أنه نحن على وضوء. إذا شككت في إذا خرجت من شيء وشككت فيه فشكك ليس بشيء، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا واحد منهم. يقول بالنسبة للقسم الأول لأنه لا يمكن الدخول إلى الصلاة إلا بعد تحقق، فبتصير الصلاة شيء آخر، الصلاة تكون غيره، صح ولا لا؟ تكون غيره الصلاة، فيصدق عليها معنى التجاوز. يقول بهالشكل. فهذا فرقنا منه. هو الباقي شلون؟ القسم الثاني والقسم الثالث شلون؟ قال وهذا إنما يتم إذا قلنا بشرطية نفس الوضوء مثلا وقد عرفت ما فيه من الإشكال، وأما إذا قلنا بشرطية الطهارة الحاصلة منها فإجراؤها فيه مشكل بناء على هذا الرأي. ها؟ يقول إذا قلنا أن الشرط هو الوضوء، الوضوء عمل مستقل يصدق عليه التجاوز، خلصنا الوضوء دخلنا الصلاة دخلنا في غيره يصدق عليه التجاوز، أما إذا قلنا الشرط مو الوضوء، الشرط هو الطهارة، فبتصير الطهارة مثلها مثل الاستقبال، مثلها مثل الستر وما إلى ذلك. في الحالة المقارنة بناء على هذا المبنى يصير إجراء قاعدة التجاوز مشكل. ليش؟ لأنه لا يصدق عليه معنى التجاوز بناء على هذا المبنى الذي يقوله هو، مو أنه ما سيأتي. والوجه فيه أن مجرد ليش يصير مشكل؟ يقول والوجه فيه أن مجرد عدم إمكان تحصيله إلا قبل العمل لا دخله فيما نحن بصدده، لأن المأمور به هو الحالة الحاصلة منه المقارنة للعمل، وما يؤتى به قبله فهو من قبيل المقدم له، ومجرد ذلك لا يجيب صدق المضي والتجاوز عنه إلا بالمسامحة، فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكل جدا. قال نشوف القسم الثاني. وأما القسم الثاني فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنسبة إلى الأجزاء السابقة. شيخنا لاحظ، قمت للركعة الأولى إلى الركعة الثانية شكيت إن أنا ثبتت جلالة الحرام وأنا مستقبل ومستتر لولا، قرأت الحمد والسورة وأنا مستقبل ومستتر لولا، ركع وأنا مستتر ومستقبل لولا، سجد وأنا مستقبل ومستتر لولا، وأنا واقف في الركعة الثانية أقرأ الحمد، يقول لا إشكال من جريان القاعدة في هذا المقام قاعدة تجاوز. ليش؟ قال مع وجوب تحصيل الأجزاء الثانية ما عندنا مشكلة، الأجزاء الباقية اللي هو الركعة الثانية لازم أكون لازم الشروط تكون متوفرة، فإن لم تكن متوفرة كأنما لو فقدتها في الحالة ينبغي أن أحصلها مرة ثانية، صح؟ فلو شك في أثناء صلاته في استقبال القبلة في بعض الركعات السابقة وهو مستقبل القبلة لما فيه من الركعة أمكن الحكم بصحة صلاته ودخل في قوله كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وقد عرفت عدم الفرق بين المركب وأجزائه في ذلك. صح؟ واضح العبارة مرت علينا سابقا. يقول هذا يصدق عليه معنى التجاوز سواء كان في المركب كله أم كان في بعض المركب، إذ لا فرق عندنا بين المركب كله والأجزاء في التجاوز. الفراغ من المركب تجاوز بأكمله تجاوز، والفراغ من جزء واحد منه أيضا يطبق عليه التجاوز. وهذا المورد تجاوز الشك أثناء الركعة الثانية في توفر شرط الاستقبال في الركعة الأولى يصدق عليه التجاوز، تجاوزنا الجزء ودخلنا في غيره. يقول هذا ولكن قد يستشكل عليه تارة بأن شرطية الاستقبال وشبهه وشبه الاستقبال أمر وحداني بالنسبة إلى مجموع الصلاة، ومحله هو المجموع ومحله هو المجموع. فما دام المصلي مشتغلا بالصلاة محله باق ولم يتجاوز عن شو الإشكال اللي يقوله. يقول الاستقبال شنو؟ الاستقبال عندنا مو مقطع. لاحظوا مشايخنا هذه لاحظوها الإشكال اللي يقوله. يقول الاستقبال هو حالة واحدة تتوفر في الصلاة كاملا مو في الأجزاء. يعني ما نقول قام مستقبلا هذه الوحدة، ركع مستقبلا هذه الوحدة، سجد مستقبلا هذه الوحدة. فإذا كان في السجود وشك في أنه ركع مستقبلا لو لا نقول تجاوزه ودخل في غيره. هو يقول لا، يقول ما يقطع بهذه الكيفية، وإنما الاستقبال حالة واحدة من بداية الصلاة لنهاية الصلاة. فإذا هو ما زال داخل الصلاة ما زال في الشيء ولم يتجاوز بيصير يتجاوز إذا انتهى من الصلاة التامية نقول تجاوزه، ما زال باق في محله. ما شفتين الإشكال؟ مش يا أخوان؟ يقول ما زال باق في محله ما دخل فيها غيره. ليش؟ لأنه أمر واحد للاستقبال ما يقطع هذا بالأفعال. قال وفيه إن مثل هذا الشرط وإن كان أمرا واحدا في مجموع الصلاة إلا أنه ينحل بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء الصلاة وكان داخلا تحت عنوان الشيء الوارد في الأخبار. يقول في الحقيقة هو شيء واحد ولكنه ينحل، هو الاستقبال شيء واحد ولكن القيام يصير له استقبال صار، الركوع إلى الاستقبال صار، سجود إلى الاستقبال صار، فيصح تجاوزه. هذا واحد. الشيء الثاني يقول احنا المقصود مو تجاوز نفس الشرط، وإنما المقصود تجاوز العمل المشروط بهذا الشرط، وهذا يصح. إذا وصلت إلى الركوع أقول تجاوز القيام المشروط والاستقبال، هل كذلك؟ يقولني هذا مضافا إلى أن الإشكال إنما يتوجه لو أريد إجراء القاعدة بالنسبة إلى نفس الشرط، وأما إذا لوحظت بالنسبة إلى نفس الأجزاء المشروطة به فلا وجه الإشكال فيه أصلا. إشكال آخر طرح أيضا على إجراء جريان القاعدة في القسم الثاني، قال وأخرى بأن الشرائط لا محل لها حتى يصدق التجاوز عنها، فإنها قبل كيفية نفس المثال اللي طرحناه في البداية، كيفية كيف يصدق التجاوز عنها هي مو عمل مستقر. فأجاب بنفس الكلام نقول أن التجاوز ليس تجاوز الكيفية وإنما تجاوز العمل المشترك في هذه الكيفية، لأن الشك في الجزء إذا قال شككت ركعت أو ما ركعت قلنا هنا بالأولى يشمل الشك في صحة الالتزام بالجهد. تارة أشك أن أنا ركعت لما ركعت، وتارة أشك أن أنا ركعت صحيح لما ركعت صحيح. ركعت صحيح لما ركعت صحيح وش معنى ركعت صحيح لما ركعت صحيح؟ يعني استكملت الركوع لولا، هذا واحد. ركعت صحيح لما ركعت صحيح، ركعت مستقبلا والقبلة لولا، يشمل هذا يشمل هذا صحيح. فبذلك ينتفي الإشكال الذي يمكن أن يرد على جريان قاعدة التجاوز في القسم الثاني، وهي الأجزاء المستقلة التي يمكن أن يكون لها شنو تحقق في الصلاة لا قبل الصلاة. بعدين ما يستقل في وجوده ولكن يمكن تحصله في الأثناء لكل جزء من الاستقبال والستر وغيرها. وفي ظن شيخنا أن الإجابة أو تفسير الموضوع بها الكيفية هو أنه الروايات التي قالت لنا إذا شككت في شيء ودخلت في غيره مقصود مقصود إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره وبعدين شكيت هذا شيء ليس بشيء لا شككت في شيء يعني شو تعرف أن الشك فيه نفسه تعرف أن الشك فيه جزء تعرف أن الشك فيه جزء الجوز تعرف أن الشك في الشرط هذه هي الشكوك المتعارفة عند الناس والرواية فيها إطلاق كافي يشمل كل هذه الموارد حتى يشمل الموالاة هو القسم الثالث. وأنا في الرجوع شكيت أن أنا واليت بين آيات السورة لولا واليت بين قراءة الحمد والسورة لولا يطلق عليه إذا شفت في شيء إذا خرجت في شيء دخلت في غير لولا فرست من شيء بطريقة صحيحة أو لا؟ أو الإطلاق هذه إيش من مثل هذه الموارد؟ وإن كان بالنسبة إلى هذا المقارن قال وأما القسم الثالث من الشرائط فإجراء قاعدة التجاوز فيه وإن كان مشكلا فإن الموالاة مثلا أمر منتزع عن نسبة خاصة بين أجزاء الصلاة وليس شيئا يتجاوز عنه برأسه فانصراف الإطلاقات عنها قوي جدا فلا يقال إن الموالاة بين آيات الحمد أمر تجاوز عنه ودخل في غيره إلا أنه يقول بالرغم من أن إجراء القاعدة قاعدة تجاوز في خصوص الموالاة أمر مشكل إذا قلنا أنه أنا تجاوزت الموالاة لولا لأن الموالاة ليس عملا مستقلا يمكن تحصيله في الصلاة وإننا أمر ينتزع انتزاع من خلال الإتيان بكيفية خاصة بالصلاة فلا يقال تجاوز. يقول مع ذلك لا مانع من إجراء القاعدة بالنسبة إلى نفس الحمد والسورة أو غيرها أو غيرهما بعد التجاوز عنها والشك في صحة من ناحية موالاتها. وهذا هو المطلوب. إحنا ما بدنا نقول تجاوزنا الموالات لولا إحنا نقول هل قاعدة التجاوز تجري في حال شكنا في الموالات لولا تجاوزنا الموالات نفسها أو لا هذا ما يهمنا فلا محل لها أصلا جل العقيم لا معنى له يتجري قاعدة التجاوز وأنا في الركعة وأنا في الركوع وشككت في الحمد هل واليت بين آياتها شككت في السورة هل واليت بينها وبين الحمد لولا لو قال شرط الموالاة وأنا في الركوع قاعدة التجاوز تجري هنا بناء على أنها شيء لولا تجاوز ودخل في غيره لولا قال لا عن تجري قاعدة التجاوز لأن المقصود هنا ليس تجاوز نفس الموالاة وإنما تجاوز العمل المشروط فيه الموالاة. صحيح؟ فالعمل المشترك فيه الموالاة. طيب مضى صحيحا تجاوزناه ودخلنا في غير فالإطلاق كاف في جريان هذه المسائل. فإذا قاعدة التجاوز تجري في الشرائط بهذا التصوير الذي يذكر في ملاحظة أخرى هذه المشاهد من تصور عليها وحسوها إلى أن نأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين.